مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي بيت أهل القرآن بطاروق شرقية وقارئ مصر والعالم الإسلامي ومن أقمار الإذاعة المصرية. الإخوة الكرام، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام الطررة. ويقول صلوات الله وتسليماته عليه: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ونبينا الكريم لما سمع أبي موسى الأشعري يتلو بصوت النبي قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الإخوة الكرام، هيا بنا لنعيش خاشعين منصتين متدبرين لما يتلى من آيات رب العالمين، عسى أن نحظى برحمة ربنا الرحيم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. يتفضل مشكورا. الله يفتح عليك. ربنا يخليها لنا عشان طلع ولا Yeah! لا يا شيخ محمد. طيب وعلي تبتلي مقطع أزواجك والله يا غفار الذنوب. Yeah, that's all. كده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. فضلك ويحافظ عليك يا سيدي. نعم نعم نعم الله أكبر. Oh, you know.

ربنا كان يقول زي بعض بدعاء ربنا Thank you. ومريم ابنة عمران فنفخنا فيه من روحنا وصدق بك ومريم ابنة عمران Thank you.